عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: طعام الاثنين كافٍ الثلاثة، وطعام الثلاثة كافٍ الأربعة. فيه مسائل. المسألة الأولى: ما الغرض من هذا الحديث؟ الغرض من هذا الحديث الاجتماع على الطعام، وأن يتحلى المسلم بالقناعة، وأن يتحلى المسلم بالقناعة. فإذا كنا مجموعة ما في داعي أنه نتفرق، فإذا كنا مثلا اثنين ليأتي معنا الثالث، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة، بل وطعام الواحد يكفي الاثنين. فالمقصود من هذا الحديث أن نجتمع على الطعام، وأن نتحلى بصفة القناعة، وأن نتحلى بصفة القناعة، وأن نترك صفة يعني عدم القناعة وعدم الرضا وطلب الشبع والتزود في الطعام. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بحسب امرئ أن يملأ، أن يقول صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم بضع لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولابد فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. فهذا الحديث هذا هدفه. المسألة الثانية: ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يذكر فيه قضية البركة، إنما المراد فيه هذا المعنى الذي ذكرناه لكم. فما ذكره بعض الشراح من أن مقصود الحديث أنه يبارك للاثنين إذا أدخلوا الثالث، ويبارك للثلاثة إذا أدخلوا الرابع، نقول هذه ليست قضية بركة، هذه قضية قناعة، وأن ابن آدم يكفيه اليسير. بل حتى صحيا ثبت أن الطعام اليسير يتناوله ابن آدم أنفع له من الطعام الكثير. وأن يترك الإنسان، كل الأطباء الآن كلمتهم واحدة، أن الشبع يعني ملء البطن بالطعام يجر الداء، أن ملء البطن بالطعام يجر الداء، وأن تقليل الطعام ينفع في ذهاب الداء، وينفع في جلب الدواء من الأمراض التي قد يكون يشكي منها الإنسان. إذن مقصود الحديث الاجتماع على الطعام والقناعة باليسير، فبحسب ابن آدم بضع لقيمات يقمن بها صلبهم.